عنده راجل خدام وفي الخزانة بينام، هو اشتغل خدام ومراته وعيال مدام، هو بيشتغل خدام ومراته وعيال مدام وفي الخزانة بينام. عنده راجل كده خدام بيخدم سعادة البيت والست بتاعته بتخدم المدام، وفي الخزانة حتة أوضة الباب بتاعها كان ياخد سبعة الواح حاطين فيه تلاتة، القطة تخش من بين اللوح وإيه قبال عند الحبايب. صباح العسل. إيه يا هلا يخرب بيت اللي تايه واللي صاح. نعم أهو محروق جاهز. إيه هلا. عنده راجل خدام في الخزانة بينام، هو بيخدم سعادة البيت والست بتخدم الايه المدام، ويجي اخر النهار ياخد الست بتاعته في حضنه ينام على القشر رز جايز، ينام على كيب مقطع جايز، يعني بس ربنا متجلى عليه بالرضا. احسن حاجة تكون راضي، احسن حاجة تكون راضي. اول ما تزوج البنت المسكينة دي، والنبي نصلي على النبي، هي خدامة وجوزها خدام وبيشتغلوا عند البيت وبياكلوا من القرش اللي ربنا يصرفه لهم وعايشين عيشة الملائكة، لا بيحوشوا ولا عاوزين من الدنيا حاجة. الست اللي هي خشت على مين اللي اتجوزها الخدام ده اسمها ايه؟ النبي نصلي على النبي، والنبي نصلي على النبي كمان، والنبي كمان اللي صلي عليه يا ولاد الدور ده كمان الدور ده وبس. طب كمان الدور الدور ده وخلاص الدور ده وبس. اللي تزوجها اسمها زينب، مدد يا سيدة زينب، عايشين على الكفاف ببطانية يتغطوا بزكيبة راضيين. اول ما خشت عليه زينب وعبدالله الغلبان حملت ربنا عطالها ولد بالعند في مين؟ في الهريدي بيه. المفلس يعطيله وبمية وخمسين فدان يقطع جيس، لا من دي ولا من عطاله ولد. لما عطاله ولد سمى الغلام ايه؟ سماها محمد. قائد الاسلام محمد يا حلوين. العيلة كلها مسك، العيلة كلها مساكين وغلابة، ربنا عطالهم ولد سموه محمد. بعد محمد الست حملت ربنا عطالها كمان ذكر سمته مصطفى. بقوا جزء ايه؟ ابو 150 فدان مش لقى صابع عي يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. والنبي لو صلى على الرسول توكل على الله الملك عطل ولدين. ام بدا اللي اسمه هريدي يقعد في الاوضه مع مين؟ تنازل عن كبرياءه، تنازل عن الكبر اللي في امه وروح يقعد على ايه؟ على القش الرز، يشتال محمد، يشتال مصطفى، يشتال يشتال يشتال. خلي بالك بقى الحساسه اللي جايه دي. ها ها مش رايح يشتال الولا. راح يلمح. شايف؟ بقول لك القرش بيفرج العين. فاكر ده ان ده فقيرة وجوزها فقير وده على كل شيء قدير. يبدأ يشتال مصطفى، بدأ يشتال محمد جوز ذكورة. الملك وهبه منحة ايمان ومش عاوز من الدنيا حاجة. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سعادة الباشا قعد معاهم في الايه في الاوضة الفقيرة دي. ابو الحسن اللي حواليه السايس والسواق قال له يا هاريدي بيه هنقول عليه. يا حبايب عاوز ايه؟ يا حبايب عاوز ايه؟ يا حبايب عاوز ايه؟ فيه سر هنقول عليه. يا حبايب عاوز ايه؟ وقف بقى امامهم هيسمع لكلامهم. وقف بقى امامهم هيسمع لكلامهم. وقف بقى امامهم يسمع لكلامهم. فتاح الوزانو فتاح الوزانو حيضيعوا ايمانه حيضيعوا. سعادة البيت نعم هنقول لك على كلمتين كده بس كلمتين يعني من صالحك يعني من صالحك يعني على صالحك ايه؟ قال صلى على النبي. قال اللهم صل عليه. الواد عبد الله اللي متجوز زينب ده الست بتاعته بتجيب ذكوره وبتاع صح الفل. قال سعاده البيت نعم في سر هنقول لك عليه. عايزين ايه؟ الواد اللي اسمه عبد الله ده نعم ما تديله قرشين ويطلع مراته وتتجوز. ايه دي؟ ايه دي يا جماعة؟ ايه دي يا جماعة؟ قال الست بتاعتك بالعربي يمكن تكون عائل يمكن تكون ايه؟ عائل. قلت انا بتجوز واحدة تانية اطلع مرات الخدام واتجوزها يبقى خدمتي وجوزها خدامي واتجوزها. ايه الكلام ده؟ قال لي بس ما تضمنش دي حاجة جاهزة دي حاجة يعني يا جماعة حرام. قالوا الحبل حرام بلا بتاع يا جماعة بلا كلام ده 150 فدان وانت حتموت وما خلفتش عيال. فضل يزنه على دماغه. قام سعادة البيه يعمل ايه؟ قام تنيته داخل في ليلة على عبد الله كده قام رابط له رزمة بألف جنيه. قال له عبد الله. قال له نعم. قال له خد دول. قام قال له ليه؟ يا سعادة البيت اللي هو سعادة البيت انا اشتغلت في ايه اخد الف جنيه. سعادة البيت اخذ الف جنيه وانا عمل فيه ما اخدش انا المال انا ويا المتعال انا ويا المتعال سبحانه جل وعلا قال يا حبيبي ليه اسمع يا سعادة البيت اسمع يا سعادة البيت انت ناويلي على المؤمن المؤمن كلته احساس قال له اسمع يا سعادة البيت انا ما اخدش 1000 جنيه هو انا اشتغلت في ايه ولا انت ناويلي على ايه قال لي بس خد دول وخلاص يعني طب بس خدهم قال لي ما خدهمش قال لي راضي قال لي باكل فضلاتك وراضي باكل فضلاتك وراضي والحمد لله راضي الدنيا كلها كلام فاضي اعمل عمل ينفعك امام الحاكم القاضي هنية اللي دخل قبره يكون الملك عليه راضي قال لي بس خد دول طب بس خد دول يا اخي انا صاحب المال بقول له خد دول قال لي اعمل بيهم مش عاوز بيوت ان كنت حد لي بيت مش عاوز انا راضي بالخزانه ده ايه لحد ما خد الالف جنيه قام واخد الالف جنيه قال له يا زينب قالت له نعم نعم يا عبد الله قال لي يا سعاده البيه مش عارف ليه بعتني 1000 جنيه قالت تسمع ما اقول لك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى سعاده البيه ده جب غويت ما حدش يعلم بل الله اسمع ما اقول لك انا شايفاه بلمحلي بقاله شويه ايام شايفاه بلمحلي كده بقاله شويه ايام يجي يشتل محمد يجي يشتل مصطفى يجي يشتل اولادي بس مش عارف نيته فيها ايه قام بكاري قالت تسمع ما اقول لك يا عبد الله قال لها نعم قالت الالف جنيه ما يلزمناش ان ما كانش عاوزنا نشتغل معاه نسيب له البيت ونروح رزقنا كله على الله رزقنا كله على الله عندي محل اتفضل فلوسك اهي الشر بارس عليه الشر يبان في عينيه رمى له الالف جنيه الشر هو بان في عينيه الشر يبان في عينيه ورمى له الالف جنيه الشر يبان في عينيه ورمى له الالف جنيه مش عاوز مال يا بيه انا مش لازم للمال انا عاوز المتعال يكرم بعد الارجال انا لقميتي حلال انا لقميتي حلال من عرقي خلاص يا رجال انا مش لازم لي قال لي اسمع بقول لك قال لي نعم قال لي بالعربي بالمفتوح كده بالمفتوح قال لي نعم قال لي اطلق مراتك واتجوزها موتك قال له الله حلو قوي يطلق ايه ده انت بيجي حقاوي انت من قتل اسيوطي الحشه بقى اللي بيمسح جوخ واللي بي مش عارف ايه وسعاده البيت وقبل العربيه يطوقها و قالوا احنا عندنا فكره احسن من اللي انت بتتكلم عنها قال لي فكره ايه قال ابن الكلب ده مش هيجي بالذوق اسمع عم اقولك قال لي نعم قال له احنا نموت واحد ونيجي نرميه قدام الاوضه بتاعته ونشهد عليه ان هو اللي ايه اللي يطلق مراته يبقى هو اللي موت ياخده 25 سنة يبقى كده متطلق كده متطلق الظلم يا اولاد الظلم بتاع زمان يا اولاد توكل على الله والحشة اللي حوالي يجحكد الكلام ده قام موتين واحد في عز الليل وقدام العود عمر مينه وخبته على الغلبان. بتقتل ده ليه؟ بتقتل ده ليه؟ انا قتلته؟ قالوا احنا شاهدين عليك بيحلف على قفة مصاح، على قفة مليانة مصاح ان انت اللي موته. عمل بيه جيشك من ابني كده. قال لي اسمع يا عبد الله، احنا يا ابن السلطة في ايدينا. قال يا انا ربنا في اجازة. ربنا في ايه؟ في اجازة. قال له احنا يا ابن السلطة في ايدينا، يتنفذ الكلام بتاعنا يا هتروح في 60 داهية. قال عاوز ايه؟ قال طلع البيت. قال طلاق بالثلاثة. الحد ما طلع الست ياهو اهو المقتول يشيوه. طلع مراته ياهو، طلع مراته ياهو، بابي ما توحدوا واسجن عنه يا حلوين. الشيخ لسه ما قالوا، الشيخ لسه ما قالوش، الشيخ لسه. طلع مراته ياهو بعد ما توحدوا، طلع الست ياهو بعد ما توحدوا، ياخد عياله الاتنين مسكين حيروح على فين. وديتي بدمع العين، وديتي بدمع العين، همين بعد الصلاة عزيز. محمد سنه ايه؟ محمد سنه ايه؟ والهادي صلى عليه كان سنه 5 سنوات، ومصطفى يا سادات سنه 3 سنوات. ويا عالم السررات حنين على غلبان، وحد طلعها منه. الشيخ لسه ما قالوش. هالحد ما اتطلقت وقعد الشهر واحد، قام جايب المأذون واكتب كتابها على مين؟ على الهريدي. اه المأذون جاب تاريخ الطلاق. يا سعادة البيه ده بقى له شهر واحد بس. قال له اكتب الحكم في ايدينا، الحكم في ايدينا. حد هتكتب ولا ايه؟ اتصرف يا سعادة البيه. الشريعة. قال له بلا شريعة بلا بتاع. شريعة ايه وحيد؟ ايه غير اكتب الكتاب اللي حيكلمك حفوم بالعربية. احنا بنراقب ربنا، لازم توفي العدة. قال لي بلا عدة بلا بتاع يعني ده اقلب. المأذون كتب الكتاب بالمسدس، كتب الكتاب بالمسدس في عينه يخرق له عينه. يكتب الكتاب الاخر التاريخ بتاع الطلاق وزحولها ورا شويه، زحول هناك. يلا شهر واحد عملها 3 اشهر. وكتب الكتاب على ايه؟ على 3 اشهر. هما لسه بيكتبوا الكتاب. لو دخل الشيخ، الشيخ وعد يزور مين؟ زور الغلبان. الست اتطلقت ما زاروش، وقفت الشغل ما زاروش. حاكم بيجي وقت ال وقت الجد بقى. بيجي وقت ايه؟ بيجي وقت الجد. تليفون ضرب من المدينة، قالت الكابينة الو. وكان الكلام من الرودة واهل الغرمن الو. يا آل بيت النبي داخل حيكوا تعالجوه. قال اللي عاوز يخش الحما يجيب جواب من ابوه، مهما المريد اتصل الفضل برضه لابوه. مهما التلميذ بقى وكيل وزارة برضو الفضل اللي ربى، الفضل الايه للي ربى. ها لولا المربي ما عرفت ربي، ما يربي الملاح الا الملاح يا عمو، ما يربي الملاح الا الللاح، الا الللاح، الا الللحلح يا ملحلح. نكتبوا كتاب كده مبروك يا سعادة البيه اللي وهب عند الجد الشيخ. طب عند الجد الشيخ، طب فكروا بان الشيخ جاي يزور مين؟ هريدي بيه، هريدي بيه. قام جاي مطقطق كده عمل ازاي، قام يمشي ايده على ظهر. مبروك يا سعادة البيه، مبروك. خلي بالك من هات الحساسة دي يا ولد، خلي بالك من هات الحساسة دي. عند الشيخ مطب قال مبروك يا سعادة البيه وطقطق عليه. منع الكهرباء بيه، منع الكهرباء. سعادة البيت، وهم يشهدوا عليك. مبروك يا سعادة البيت، مبروك، مبروك يا سعادة البيت. الحزن حيخش عليه، القهر حيوصل اليه، الفقر حيلف حواليه. مشى ايده عليه، مبروك يا سعادة البيت، مبروك يا سعادة البيت، مبروك يا سعادة البيت. وهو مشى ايده عليه، سيده يعلم زنه، سيده يعلم زنه، الفقير احسن منه. ساعة ما مشى ايده منع الكهرباء عنه، منع الكهرباء عنه، منع الكهرباء عنه، ولا كل من غنه منع الكهرباء عنه. كتبوا الكتاب ياهو بعد ما توحدوا، والشيخ شرب القهوة، والشيخ شرب القهوة، والشيخ شرب القهوة. الباشا بقى مبسوط، الباشا بقى مبسوط، الباشا بقى مبسوط. مبسوط يا خلق بايه؟ بدخلة مولانا. اقعد يا حبايب اقعد. قلبيه مبسوط بايه؟ بدخلة الشيخ عليه. يعرفش عمل فيه ايه، يعرفش عمل فيه ايه. اصل الولد غلبان، رمحن له على الرحمن، عبد الله يا ناس غلبان، عبد الله يا ناس غلبان، لا قرات ولا فدان، ماشي في حي الرحمن، رمى حمله على مولاه، رمى حمله على مولاه، والهادي ماشي على نوره، والشيخ قال له روح. الباشا بقى فرحان قوي، خرب بيت امه فرحان، الحد مشى ايده عليه، شال الكهرباء اللي كانت واصله اليه، شال الفيشه خالص، كتب الكتاب، والبنت بقى اتوضبت. قال لها زينب، قالت له نعم، ما تخافيش منه، ان الله يدافعه عن الذين امنوا. مش انت مع جوزك؟ قالت له مع جوزي ومع الله. الحد ما خشت على السرير، مولانا بقى باب بتاعهم اللي بدك فيها الويسكي دي عشان يبقى ويسكي في الويسكي. المحطة خربانة، ان شاء الله ما يحبش حد الحاج، المحطة خربانة مية الالف، لا عدل موجب ولا سالب، لا عدل موجب يا قهر ازلي، يا قهر ازلي، اللهم اكفنا شر الكسوف. عملوا محطة كهرباء وقالوا ايه، جابوا سلك من الكبيرة ووصل السلك في الكفر، ايه بدم السلك اتقطع توصل الحرارة ليه؟ سلك من الكابينة وصل السلك في الكاف والري في الكفر، بدام الفيوز ضرب اللي حيوصل الحرارة، قاعد يشرب مية، يشرب طري ويشرب ناشف. نعم نعم، عاوز حاجة يا بقى؟ صاحب العربية اللي بخاطرك في شارع الطريق، الحد ما شرب الناشف وشرب الطري وخش ابو الرجالة بقى سعادة البيت عشان يجيب ديكورة، هجيب فورة بقى، هجيب فورة. وحد الله، عندي ما دخل على ست ايه بامر من القدير، يلقاها قاعده على السرير. قال لها زينب، قالت له نعمين، الشيخ مطمنها يا ولد، الشيخ مطمنها يا ولد. قال لها لو جني نار مش هيلتمي، لو جني نار تحرم عليه طالما انت موجوده، لو جني نار يحرم عليه طالما انت موجوده، احنا معاك ومع الله، ان الله يدافع عن الذين امنوا. مش معاه مال يبقى له جاه، واللي مع الله يبقى مالوش جاه. وسطتك مين قال له فين؟ قال له خش. وسطتك مين قال له ربنا؟ قال له روح. عندي ما قال له هذا الكلام، الشيخ المعلم دخل على الست زينب، قالت له نعم. ومال يا ساعة البيل انت عاوز تعمله تعمله؟ قامت قايمة قال على صباح العسل صباح العسل صباح الفل بعد الان متقيد. كون بتحب منا ومال الحب يا قلبي منا ومال الحب اوعى تكون بتحب يا قلبي اوعى تكون بتحب منا ومال الحب يا قلبي منا ومال الحب منا ومال النار تكويك النار تكويك اوعى تحب الله يخليك الله يخليك ملا ومال النار تكويك النار تكويك اوعى تحب لا يلعبوا بيك يلعبوا بيك اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي البجوف ده واخدها رغم انف جوزها وحرمها من ولادها والفلوس فرغت عينه لكن ربنا سبحانه وتعالى حيصر عليه. قام دخل كده ست لابسه روب حلو كده لحد ما فتحت الروب قام صاحبنا دخل عليها عامل زي المجزوم كده جه يدور على المحطه الاخر بال ابو جمعه ملك يا سعادة البيت ملك يا سعادة البيت عمالة تقلب فيك ملك يا سعادة البيت انت خزان مني يا سعادة البيت انت خزان يا بيه ولا برالك ولا المحطة بتاعتك كده يابا انت ما عندكش شو حدش عارف جاي انه سيبه جاي من ايه حدش عارف البلاء اللي جايله منين ابن الجزمة القديمة عندي ما الست كده يا دي الست النقل المختومة انا حموت عشانها انت معلق قريب والنقل دي قبل فات وانت كان عاوز تعلق عشان حجابتك كتير حعدمك بعد كده هنصلي على النبي الست تعمل ايه ملك يا سعادة البيت طب لما انت عارف نفسك بتتجوز ليه لما انت عارف نفسك انك انت ما عندكش حاجه للستات يبقى العيب منك بقى مش من مدى يبقى العيب منك يا اسطى السواق فالص اما مش مسكته وقطمته وراها ظهر يا ولا وراها ظهر يا ولا وراها الله يا ولا وراها خادر مقتدر لا بيغفل ولا بينام يا ولا. لما انت عارف نفسك انك انت مرة بتتجوز مرة ليه؟ يبقى مرة على مرة يا سعادة البيت، يبقى مرة على مرة يا بيه. ده الفقير صلاة النبي كرار قلبي حياة بالإيه الروح يا منور العرى يهضر عليه وهي نازلة سلخ عليه وهي نازلة سلخ بتتجوز ست ليه ويجي يصرخ عليه من كسوفه نعيس من كسوفه ما نمشي على السرير ينام تحت السرير ينام تحت السرير شوف بس حكم القدير ينام تحت السرير ينام تحت السرير ما نمشي يا حلوين وياها على السرير ينام تحت السرير يبكي نشر الكسوف يا اخوان نعمل معروف سعادة البيت اسخن لك حبة مية سعادة البيت سعادة البيت قال لها نعم معلش ان كان بكرة تبقى كويس ان كان عندك ارهاق قال زدت عاوزة تسليه كده ونبقى نصلي على الرسول نام الليلات صباح الفل صباح الفل انا تعبان صباح الخير يا باشا صباح الفل يعمل ايه ده ليلة وثاني ليلة يشرب هم على امه هيشرب صلحات يشرب معه يشرب مية مفيش يشرب بتاع برضه مفيش ياكل ذكورة بط مفيش ياخد حقن فتى من مفيش ياخد قهر على امه هو عمره هيعمل حاجة يا اخ الاول فضل بقى زي ما انت واخد بالك الاول يحلوا اصحاب حلوصة كده لما عرف بان المحطة بايظة بقى ينام وخلاص ينام وخلاص عملش في الست حاجة مشاش ايده عليها اللهم اكفينا شر الكسوف اللهم اكفينا شر الغرور والتعدى على عرض الناس الست فجرت نايمة معاه الست من فكرها في اولادها قامت عيت من تفكيرها في عيالها وغلبان جوزها مسكين بعيط ليل ونهار واتحرمت من ضناها والمجرم جنى عليها وخدها عنده علشان مش ممكن ابدا عرف يمس كرامتها باي حاجه قعدت معاه شهر من تفكيرها باولادها قامت الست عيط شهر وتاني شهر قام خدها يا دمه على اعظم دكتور وخدها يا دمه على اعظم دكتور فيكشف عليها إشاعة فيكشف إليها إشاعة فيكشف عليها إشاعة صل على صاحب الشفاعة محمد يا حضرين لما كشف يا اخوان حاب أمر من الرحمن الدكتور بيقول له ايه الدكتور بيقول له ايه مبارك يا سعادة البيت المدام حامل شهرين المدام الست حامل 3 اشهر يا سعادة البيت الست ايه؟ الست ايه؟ قال له مبارك يا سعادة بيها، ربنا يسيرك من ظهرك ويجيب لك ولد وفاه. الست بتاعتك حامل. على حد ما قال لي حامل؟ اللهم اكفك شر المرض. اترمناها حامل من مين؟ حامل من ابن الكلب الفوق، حامل من البلبوس، حامل من حلالها الاولاني. وده استعجل بعد بعد طلعها بشهر واحد كتب الكتاب وهي حامل من معلم. مبارك يا سعادة البيت، الست حامل بقالها 3 اشهر. عندي قال له حامل بقالها 3 اشهر. راح الراجل ملوك، راح الراجل ملوك، فرح الراجل ملوك، وحنكوا أمنعوه، وحنكوا أمنعوه، والهم داخل عليه، والهم داخل عليه، المولى حيقضي عليه، والملك حيروح من. أما روح معلش بعرف يتكلم. اللي يجي مبروك يا سعادة، مبارك يا بيه، مبارك. الحمد لله اللي ربنا ايه هيجيب لك. كل ما واحد يقول له مبارك يسقط في الارض زي ما يكون بتدلب المسدس في كرشه. مبارك يغطس في الارض. مبارك مبارك مبارك، اطرني مش مبارك ولا حاجة. لحد الستة بقت حامل 8 اشهر، سعادة البيه توفى. قرايبه جايين عشان يورثوا بقى، قالت لهم حاسبوا يا جماعة القبة فيها شيخ. القبة فيها الشيخ البحراوي. القبة فيها ايه؟ القبة فيها شيخ. اذا جبت ولد يبقى الملك ده حلال عليا، وان جبت بنت كل واحد ياخد حقه. سكت الكل يا جمهور لحد ما تمت 9 شهور. يجاني الظلام من مدد ابو قاسم، مدد ابو قاسم. الحمل 9 شهور اذا الظلام منه اصلها على كبير. الواحد العلام لا بيدفن ولا بينام، لما وضعت يا كرام فانه اللي عطلها غلام، فانه اللي عطلها غلام، انه اللي عطلها غلام. هذا امر من العلام. اللي جايين بقى يورثوه كل الخبر سنة. ربك الخيبة للغيب 150 فدان لواحد مفلس. الست لما وضعت ولد الناس اللي عاوزين يورثوه لما الخبر سمعوه كل واحد ايه اتركن على جنب ياهو، والنبي اتوحدوه. هنصلي على النبي كمان. نهاية المؤمن عمار ونهاية الظالم دمار يا ولاد. نهاية المؤمن عمار ونهاية الظالم الدمار. اللهم اكفنا شر الظلم. لحد ما الست وضعت ولد سمت الولد ايه؟ والنبي لنصلي على النبي. مش خسارة فيه بقى؟ سمته هاريدي بقى. قال يعني كانت بتحبه والحب كان شغال. يا اخويا منهم. يا اخويا من الفرقة بتاع شركة ابو ريالة دي. اعمل شركة ابو ريالي اللهم اغفرله شرهم ولاد الكلب. عندي ما الملك اراد والست خلت 150 فدان 150 فدان. سمت الواد هريدي قال يعني على اسم مين؟ على اسم ابوه. على اسم ابوه على... هو كان ابوه. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. ابن مزيف. عندي ما الست وضعت الولد سمته هريدي نشا هريدي في 150 فدان وعربيات وجرارات وحاجات من اللي بالك فيها. وحاجات من ايه؟ من اللي بالك فيها دي اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها لبني ادم. اللهم اكفينا شر غرور واكفينا شر الدنيا وما فيها. كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي انا انظم والناس نعمة يراعوني. ازاي انا انظم والناس نعمة يراعوني. حبة بقى للجماعة الغلابة يا قلت نايم واهلا ده انت لا لو انت وحشة كان معلش يقعد عن الناس وحشة ايه بس بصولي لا يا حلو لا ما ينفعش لا لا لا انزلي تحت وفقري لكن فوق لا ما ينفعش انت هتبقى فوق وانا حاطه فين النار لا لا لا يا اهل المشي يبقى انت تحت وانا تحت برضه تحت رحمة الله كلتنا تحت رحمة الله ناسه بل الخليوي البلاسي بالبلا ناسه محسني ازاي لما يصون لباسه سجدة بسجدة يجي الخمر معاه كاسه يعتل صاهر نصيبه وترك الليلة خايف على ازاي لا يتهل لباسه اي انا انضم ولا نعمة بيراني ازاي انا انضم ولا نعمة بيراني سيدنا الحسن والحسين بالحب شاركوني انا كنت جاهل بنور العلم قروني لكنك جاهل بنور العلم قروني طلبت زور النبي أسيادي ودوني جابوني ماء سلسبيل بالليل وودوني قالوا انتصون عهدنا أنا قلت بعيوني قالوا انتصون عهدنا أنا قلت بعيوني وبس عن شرط بيروحكم تغزوني الله حاضر اقول يا حبايب اصل الناس اللي عاملين ازاي انتوا اصل الناس اللي قاعد دلوقتي وحدوه عند الست معي سمت الولد هريدة على اسم ابوه، والملك الست وابنها خدوه. الملك صباح الخير يا باشا. صباح الخير. الله يسترها معاك. دقيقي دقيقي يا عم. اقعد يا حبايب، اقعد يا حبايب، الصلاة على النبي. اقعد اقعد يا حبايب. الست يا جماعة لما خدت 150 فدان عاشت هي والايه والواد الغلبان لحد زوجها ما توفى، هترجع لمين تاني؟ ها؟ خلي بالك الشيخ مرضاش يزوره. ليه؟ قبل ما تنكتب في الكتاب عشان شيء في علم الله، عشان شيء في علم الله. جه حط النقط على الحروف ومشي، حط النقط على الحروف ومشي. الست فرقت جوزها ما كملتش 10 شهور ولدعت الايه. خلي بالك، خلي بالك الحساسة دي. ما فرقتش جوزها حاجة، يا دوبك مسافة الحمل والوضع، مسافة الحمل والوضع. زي عمرها ما كانت شارة الارض دي واللي هتحصل عليها. بس ان الله يدافعه عن الذين امنوا. عند الست ما خلت البيت وخلت الارض، هي هي والمولود. الست فضلت، الست لما زوجها يموت توفي العدة قد ايه؟ 4 أشهر و10 أيام. المطلعة تقعد 3 أشهر بس. انما اللي هي اللي عاوزة تتزوج على حد الشريعة ساعة زوجها ما يتوفى تقعد 4 أشهر و10 أيام. وفت العدة يا جمهور بني الظلام. وجابت الولد، وجابت الولد، وعبد الله المسكين. اه جابت الولد، وعبد الله المسكين. قدها خلق الله الفائد عبد الله. اخي الملك عشوائيات، هفيه سر حب حبيب، هفيه سر حب حبيب. طويل هادي نصلى عليك. قالت له يا هريدي، قالت له يا هريدي، قالت له يا هريدي، اسمع يا ضي علي، اسمع يا ضي علي. اصلي على ختم الانبياء في سر اقول لك عليه. حول هذا صلى شهور جلاية. حياتها تكون احرق امه. احنا قلنا الست قالت لي يا هريدي، قال لها نعم يا مينا. نعم القصة حاضر. الست خلت 150 فدان عطتهم لمين؟ للفقر ابن الكلب عبد الله بريالة. خلي بالك اول ما الست تردت لجوزها القديم الشيخ يدخل عالبي قال الاخوان بيتنا بيتنا بيتنا بيتنا يا جدع بيتنا نجل لمامة نجل ده بيتنا نجل لمامة ده بيتنا يا بيتنا يا بيت العز يا بيتنا على بابك عين يا بيتنا على بيتك عين يا بيتنا قبل بيت مولانا جمع الاخوان وعمل ذكر في البيت عمر البيت في ظلم عمر البيت ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون الظالم انتهى وراح وخدوه اهل الحب والسماح اللي كان بيشتغل عنده خدام اصبح من الاعيان يا اخي 150 فدان لحد الواد ما كبر كده راح المدرسة اللي اسمه ايه هريدي دخل سنة اولى سنة تانية سنة تالتة الواد حيعمل اخواته عايشين حواليه اخواته عايشين حواليه اخواته عايشين حواليه اخواتو عايشين حالي برضو بقولولو يا بيت على حس سعادتي مية وخمسين في ايدي بقولولو يا هريدي في السنة قولي قولي ايه يا بيت عاش هو والده بقى والده الوقت اهو عرف السر قال لا يا اما خلي السر ده في بيت وملك الملوك بعداد بصير وجاب اخواته حواليه والست رجعت لعبد الله تاني لجوزها الاولاني اصبحوا الثلاثة ولاد مين ولاد عبد الله بس في الظاهر ابن مين ابن المغفل اللي مشي ابن ايه ابن المعلم اللي مشى عندي ما توكل على الله وخد الارض اللي ابوه ظلمه مش ابوه بقى اللي المعلم ظلمه رديه مظلمته تاني وفتح مضيافه لله اول ما عمل عمل مسجد يا حبايبي اول ما عمل عمل ايه اللي الهريدي ما عملوش عمله هو عمل مسجد ومضيافه وحتى لتحفيز القرآن وجمع اخواننا عمل فيها مقرأة لله وعاش مع والدته ومع والده الاصلي ولم العيلة الفقيرة عاشت في ملك الباشا وعاشوا متهني عاشوا متهني الملك رسى على مين على عبد الله المسكين الملك رسى على مين على عبد الله المسكين ما كانش معاه بقى جديد والواحد المسكين لا بيدخل ولا بينام بعد الصلاة على الهادي انتهت القصة بعد الصلاة الهادي، انتهت القصة بعد استراحة شوية، هكه قصة تانية جاية بعد استراحة شوية، هكه قصة تانية جاية. انا في مدح الهادي غاوي نادب يا بحراوي، اه نادب يا بحراوي، اه نادب يا بحراوي، اه لمحة لوجه الله الليلة دي يا جمهور حلوة عليها نور، اصل الطريق مستور من بعد الصلاة دي الوحد. No, no.